له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم فعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وعلمنا بما علمتنا اللهم صل على سيدنا محمد وعملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله بسم الله ابراهيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان بدره البقاء بصق في ثوبه وان كان في غير المسجد جاز ان يصف عن يساره او تحت قدمه اليسرى. هذا الموضع واضح نتكلم عنه فقها ثم نتجاوزه إلى المسألة التي تليها. المصلي أحيانا يضطر إلى النحنحة وإخراج شيء من فيه، فإن كان بصاقا وهو في الصلاة، فإن كان أول ما كانت عنده مناديل، فمن كان عنده منديل فيعتبر من أثرياء الناس، لكن كانت أكمامه ماسعة وثيابه ماسعة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الإمام، طبعا من كان عنده قميص، وإلا كانت ملابسهم أزر وأردية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في الصلاة فلا يتنخمن أمامه، يعني في القبلة، هذا منهي عنه ولا يجوز، قد يكون كبيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك قال فإن الله قبل وجهه، الله سبحانه وتعالى كأنه يكون في قبل، يعني قبل وجهه الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، لكن كما نزل إلى الشجرة فكلم موسى منها وينزل يوم القيامة إلى الأرض التي بدلت غير الأرض فيحاسب الناس مع أنه أكبر من كل شيء، يعني ولا يغادر عرشه سبحانه وتعالى، ينزل وهو مستوى على عرشه، ومرضي ما صورها البشر، والله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذا قال قبل وجهه نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يكون قبل المصلي، فلا يجوز للإنسان في هذه الحالة أن يبصق في القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة نخامة في القبلة فغضب غضبا شديدا وأمر بحكها، فجاءت امرأة من الأنصار رضي الله عنها فحكتها ووضعت مكانها طيبة، فسر قال هذا حسن يقول صلى الله عليه وسلم، هذا فعل حسن. فمن كان في صلاة فقال إما أن يبصق عن يساره تحت قدمه وإلا يتنخم في ثوبه، لكن لا عن يمينه ولا أمامه. هل هذا في الصلاة ولا في كل الأحوال؟ جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن المتنخم في جميع الأحوال لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، حتى لو كان في الطرقات يبصق عن يساره أو تحت قدمه، لا يبصق عن أمامه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملك وفي الأمام لا يليق في غير الصلاة. وأما في الصلاة فهو معلل بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى يكون قبل المصلي. فإذا كانت المساجد فيها حصر وبسط كالمساجد الحالية ما يستطيع الإنسان يتنخم فيها، يعمل في ثوبه، يتنخم في ثوبه. وكنا ندرك صغار قبل مناديل الورد وقبل أن يتمكن الناس من المناديل كان غفار في أكمامهم، كان غفار في أزقهم، أذكر ذلك في أكمامنا في ثيابنا. ثم لما وسع الله على الدنيا سبحان الله صار ما صار هذا الشاهد. فكأن في ذاك الحين قبل 50 سنة نتذكر ما يقوله المؤلف المصنف الشارح رحمه الله، قال فإن بدره في كمه، سبحان الله، رجعنا 600 سنة قبل كده رضي الله عنه. الشاهد ما هو؟ أن المصلي في هذه الحالة يعني لا يبصق أمامه. وقد شاهدنا في المطاف سيما أيام الجمع الكثير الزحام، وفي أيام الحج منهم من يتعمد فيبصق في المطاف. مرة ضبط حاجة قال ما يجوز يا شرعا، قال ما وين أبصقها؟ وعندي حرامه، لكن ما يحب يبصق حرامه، ما يجوز هذا شرعا، هذا لا يجوز. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تنخم في المسجد ولو لم يكن في صلاة كفارتها دفنها، لأن كان هناك حصبة وتراب، ما كانت بصر ولا بصر. إذا كان تراب تنخب الإنسان فكفارة ذلك أن يدفنها، كفارة الذنب العظيم دفنها. ليس معنى ذلك أن يتعمد الإنسان ويدفنها يقول هذه كفارتها، لا. فمن تعمد ذلك فهو آثم ولو دفنها، لكن من سهى وعمل ذلك أو عن غير عمد فهي خطيئة عليه، كفارة تلك الخطيئة أن يدفنها. وبعضهم رأى لا بد من إزاحة ذلك، لكن الشاهد هذه القاذورات لا تصلح للمساجد، لا بد من تطييبها وتصليحها وإزالة الغلاء عنها. ورأينا بعض الناس كثير ممن يكون في خلف في أخرة المسجد يعمد إلى مشط ويخرج ما برأسه، كثير والله شاهدناه، هذا ما يجي شرعا، يعني كبيرة قد تكون أسوأ من المخاط وآذى منه، أكثر أذية منه، إن هذا في بلدات صغيرة في فناخر في السجاد يأتي من بعده يسجد عليها ويستنشقها فتؤذيه. بعض الناس جهلة لا يهمهم ذلك، قد لا يكون عن جهله، لكن عدم مبالاة طالما أنه ليس ملكه لا يعملها، لأنه كان في بيته لا يعمل ذلك، لا يعمل هذه الحركة في فراشه. اللهم عافنا واعف عنا. نعم يا أخي. يقول برضه في شمال الملك عن في ملك عن الشمال، ها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ملك عن يمينها، هكذا قال، لعل عن الشمال لما تزق يشرب شوية يحرق ما يكون واقف. صحيح، مثل الملك عن تنخم عن الشمال يحاول يغادر منه ولا منه ما قال مكان، لكن حق اليمين ذاك لا تزق. تأتي خواطر إذا عرض الإنسان أمرا عن الشارع الحكيم أن هذا الأمر لا يجوز، ثم تبتر لذهن الإنسان أنه معارض بشيء آخر، هذه المعارضة الاستفسار عنها طيب، لكن لا يجعلها الإنسان ديدنا له، لأنه فيه ضرب الأحاديث بعضها ببعض. تأتي آية ثم يخطر في بالي أن آية أخرى تعارضها، يقول ما بال هذه، الإنسان لو مكن نفسه من هذه لانفتح له باب من الشيطان لا يغلق أبدا. تأتي الشبهات عجيبة، فكل ما رأى هذه الشبهة أراد يغلقها نزغت له آية أخرى وحديث في ظاهره أنها معارضة لتلك، وإلا المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يعارض كلامه وكلامها، ولما قال هناك ملك دل على أن في الشمال في ملك، لكن في تلك ما يكون في ملك، لا يكون بذلك في ملك، فليبسط الإنسان على يساره كما أخبر صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم، ينتقل إلى المسألة التي تليها. ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحم. نعم، يستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحم. وما تقدم من المباحث عن السترة كان في أي موضوع؟ أحسن، هذا كان في موضوع المار، لدفع الماء إذا مر الإنسان بين يديك، وإذا اتخذت سترة أو لم تتخذ سترة ما الحكم؟ فهناك في المدافعة لأنها عمل، المصنف رحمه الله عقد الباب لما يبطل الصلاة ما لا يبطلها من الأعمال، فذكر في المرور ومدافعة المار بين يدي المصلي. الآن اتخاذ السترة هل هو واجب أو مستحب؟ يتكلم الآن عنها. نعم، ويستحب أن يصلي إلى سترة مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه، وظاهره بغير خلاف نعلمه، ده صحيح، اتفق أهل الإسلام على استحباب السترة، واضح صحيح، لكن قوله اتفقوا على استحبابها لا يعني به أن هناك من يقول بوجوبها ينفيه. الاستحباب أقل قدر في الوجوب، إذا قلت هذا واجب، فلو قلت أن هناك من يقول أنه حرام أو مكروه دل على أن فيه تناقض، فلا صح أن يقال اتفاق، ليس هناك اتفاق. لكن إذا قيل أن هذا الأمر واجب ثم قال بعده اتفق الناس على استحباب ذلك فصحيح، كلهم استحبوه، لكن منهم من رقى بالاستحباب إلى الوجوب ومنهم من بقي على الاستحباب. لا، طالب العلم أحيانا يختار، يقول بعض الناس قال بوجوبه، فلما يقول هنا اتفق الناس على استحبابه، لأن الاستحباب أدنى قدر في الوجوب، ولما قال اتفق الناس على استحبابه ليس هناك مناقضة، فالكلام صحيح، بعض الناس قالوا بوجوبه وهذا لا ينافي ادعاء اتفاقهم على استحبابه. نعم، مع القدرة عليها، إن لو عجز عنها لم يجدها في بيت مغلق ولا في كذا ولا ليس له جدار ولا في صحراء يصليها. نعم. وظاهره لا فرق بين الحضر والسفر، ما في بين الحضر والسفر، يستحب في حق الجميع المسافر والحاضر. نعم، لما قال لا فرق بين الحضر والسفر؟ انه قد يتوهم متوهم ان السترة انما جعلت خاصة لاجل المار من بني ادم، فيقول في السفر لماذا؟ الحضر عرفنا انه في المساجد كثرة الطرقات وكثرة المشاة، فاذا كنت مسافر ما في احد لما تتخذ سفرة؟ واضح؟ ولذلك قال في الحضر وفي السفر. نعم. ولم يخشى مارا لقوله عليه، الله أعلم في شيء ناقص، ولو لم يخشى مارا، ولو لم أضيف كلمة لو، ولو لم يخشى مارا لقوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. بعدين وفي الواضح يجب وهو بعيد، وفي الواضح يجب وهو بعيد استبعد الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدن منها. إذا أردت تصلي اتخذ سترة، اجعل لك سترة، في سترة العورة وسترة المصلي. سترة العورة شرط في صحة الصلاتين منها، هذه السترة يتخذها المصلي في القبلة في موضع سجوده ليحول بين المارة من المرور بينها وبين موضع سجوده. قال فليتخذ سترة وليدن منها، يتخذ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، هذا يدل على إيه؟ على الوجوب. والدنو منها كذلك يدل على الوجوب، لأن إذا ابتعدت عنها حرجت على الناس وضيقت عليهم الطريق، فأنت تصلي لا سيما في الطرقات الأزقة الضيقة، فلا هم مروا من بين خلفك ولا استطاعوا أن يمروا من أمامك، لكن اتخذ سترة وادنو منها، فمن أراد أن يمر إما أن يمر من وراء سترة أو من خلفك. واضح هذا؟ فالوجوب هو أصح، الوجوب أقوى من الاستحباب، أدل على ذلك. هو قال استبعد هذا، استبعاده لما؟ لابد من قرينة، فجاء بهذه القرائن، اسمعوها الآن. وفي الواضح يجب وهو بعيد، ويشهد له ما رواه ابن عباس. يشهد له لأي شيء؟ الاستحباب، العدم الوجود، لما قال من أول يستحب له، يعني كأنه أراد إما أن يقول يشهد له للاستحباب، وإلا لو كان للوجوب لاستعمل والقرينة الصارفة له ما رواه فلان وفلان وفلان، قال الوجوب هو بعيد، بدل ما يقول يشهد له يقول القرينة الصارفة له هو كذا وكذا، فبل يشهد له يعني اشهاد الاستحباب. ما هو؟ اقرأ. ويشهد له ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود. قد يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن إذا أمر صلى الله عليه وسلم الأمة بشيء لا يخالفهم إلى ما أمرهم به ولا يخالفهم إلى ما نهاهم عنه، فلا بد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بذلك. فلما فعل هذا مرة إما أن يدل على الجواز، فعل هذا مرة سترة إما يدل على أن السترة جائزة مستحبة، أو لا يدل على ذلك. لما رأينا كثرة الأحاديث الواردة في اتخاذ السترة والأمر بها في عدة مواضع في أكثر من موضع واستمراره عليها صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقال في هذا الحديث إما أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا ينصبه، أو يقال أنها قضية عين تؤول إلى هذه الأحوال، عدم وجود شيء كان مسرعا، أي حاجة تكمل فيها عرفنا هذا، لكن الوجوب عليه هذا لا يكون صارف عن الوجوب، منها مرة واحدة وفعلت بعد كثرة أمره صلى الله عليه وسلم وكثرة فعله له، دل على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم هي من قضايا الأعيان. اللهم صل عليه وسلم في منعه. واستدرك ما يستتر به ولو بخيط مطلقا. يعني ما يستتر به المصلي من المارة. السترة إذا جعلت، إذا كان القصد منها تنبيه المار أن هناك مصلي، فلا بد من الاشتراط أن تكون شاخصة عشان المار يعرف أن هذه سترة، تكون مميّنة بعلامة. وإن كانت فقط لمعرفة المصلي موضع سجوده فيحول بين ذلك وبين المرور منه أحد خاصة للمصلي، فيقال حينئذ له أن يعرض خيطه، لأن الخيط ما ينتبه للنار، النار ما يشوف الطيور، يشوف شيء شخص أمامه، إما سارية أو عمود أو عنزة أو عصا مغروزة أو حجارة كوم. إذا كانت كذا خيط ما يشوفها النار، فإما أن يقال القصد منها تنبيه النار ليعرف، أو يكون القصد منها أن المصلي يتمكن حينئذ من حمى موضع سجوده من أن يمر بينه وبين موضع سجود أحد. عرفنا هذا؟ نعم. مثل آخرة الرحل. ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل، يعني أن يكون في الارتفاع مثل آخرة الرحل. الرحل ما يوضع على البعير، والذي يوضع على البعير يكون خشب من أمامه وخشب من خلفه. الخشبة من خلف يستند إليها الراكب، والتي أمامه يشدها بيديه إذا اهتز البعير، والتي خلفه تسمى مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل أو آخرة الرحل، مؤخرة الرحل بدون تشديد الخاء أو آخرة الرحل. فآخرة الرحل تختلف اختلاف الناس، منهم ما جعلها قدر ذراع ومنهم من جعلها دون ذلك. فيقول النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتخذ سترة مثل مؤخرة الرحل أو مثل آخرة الرحل، يعني في الطول ولا في العرض. واضح هذا؟ نعم. اقرأ. لقوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم إذا وقع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة، ما شدد الشيء، مثل مؤخرة الرحل، فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. رواه مسلم. نعم. فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. هذا المصنف الشارح رحمه الله كان ذكيا في اختيار هذا اللفظ من صحيح مسلم، وإلا في صحيح مسلم في ألفاظ أخر ولا يضره من مر بين يديه، وهذا اللفظ موهم، من بعض الناس يفهم منها أنه إذا وضعت سترة فليمر الناس من بين سترة وبينك أنت، وليس ذاك قصده صلى الله عليه وسلم. بين يديه أين بين، يعني ما وراء سترة تسمى بين يديه، الإنسان يعني ما بين يديه كل ما كان أمامك ممتد. لما فكان كثيرا ما يقول لا يضره من مر بين يديه، يعني ما مر ما بين السترة ما وراء سترة، وهذا الحديث واضح وصريح، ولذلك اختاره الشارع، اختار هذه اللفظة على غيرها رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. نعم. وصلى في الكعبة وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. رواه أحمد والبخاري. نعم. أن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار إذا أمكن. نعم. أو في فضائل فإلى شيء شاقص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان. ليه ظهر إنسان؟ لو كان وجه إنسان إن هذا مكروه، الصلاة من وجه إنسان مكروه إن لم تكن ممنوعة، بعضهم لا يجيزها. يقال إن عمر كان يضرب الناس على ذلك، لا يصلي الإنسان وجه إليه، إلى ظهر جائز. نعم. أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه السلام صلى إلى حرفة وإلى بعير. رواه البخاري. ويلقي العصا بين يديه عصا، لأنها في معنى الخط. أما جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غرز العنزة بين يديه، وجاءت في آثار أخر أنه وضع العصا بين يديه، فلعل الشارح لعله رجح هذا، قال توضع العصا وضعنا، أنه ليست كل الأرض تستطيع أن تغرز العصا فيها، بعد الأراضي ليست سهلة صلبة تكون، ولا ما تنغرز فيها، ليست فيها رمال، فمثل هذا توضع العصا وضعنا، إن كانت رمال فوضعها على شكل الحربة أولى. واضح هذا؟ ويستحب انحرافه عنها قليلا لفعله عليه السلام، صلى الله عليه. أحمد وأبو داود من حديث المقداد بإسناد الليل. قال عبد الحق: وليس إسناده بقوي. عدة أحاديث وردت عنه صلى الله عليه وسلم يقول فيها الراوي: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود أو عمود أو شجرة ويصمد لها صمدا، يعني ما يتجه لها كذا قصد، يضعها على حاجبه الأيمن أو الأيسر، يضع هذا العمود أو الشجرة إما على الحاجب الأيمن أو الحاجب الأيسر، إما يأخذ هذه الجهة أو هذه الجهة، لكن لا يصمد لها صمدا. هذه الأحاديث قال فيها لي فيها ضعف هي كثيرة، في مثل هذا يحتمل ويغتفر، سيما وأخذ به أهل العلم، فلا صح التبجح بأن هذه ليس سنة وبدعة، كلام هذا قال هذا من جاءت فيها حج ضعيفة، لكن هذا الفعل دل عليه آثار أخرى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون التوجه أن يوضع شيء في قبلة الإنسان، ولا يتوجه إلى ما حتى لو كان مصحف القبلة لا يصلي إليه، يتحاشاه لألا يوهم أن السجود متوجه إلى ذلك، لألا يوهم. فلما كانت آثار وأصول أخر تدل على هذا، الصواب أن من وضع سترة أمامه فلا يصمد إليها صمدا، يضعها إما على حاجبه الأيمن وإما على حاجبه الأيسر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وإن كانت ضعيفة. واضح هذا؟ نعم. ويقول بينه وبينها ثلاثة أذرع نص عليه، وكلما دنا فهو أفضل للنفس ولأنه أفضل لصلاته، وطولها ذراع نص عليه. وكل ما دنا فهو أفضل للنص، النص ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم: واليدن منها، ولما قال اليدن منها الدنوه مطلق ما بين، معنى كل ما قربت منها أفضل، كالطواف كل ما طاف الإنسان وقرب من البيت أفضل مما كان بعيدا عنه. نعم. ولأنه أفضل لصلاته وطولها ذراع نص عليه، وعنه مثل عظم الذراع، وهذا على سبيل التقريب. نعم، يعني كلمة الذراع على سبيل التقريب، فلا يأتي متنطع يقول هذه طويلة ولا هذه قصيرة، ها؟ وضع النراع ما بالتقليل، لو كانت أقصر أو أطول لا يضر. لأنه عليه السلام قدرها بمؤخرة الرحل. قدرها بأي يا إبراهيم؟ بمؤخرة، ها؟ بمؤخرة الرحل. نعم. لأنه عليه السلام قدرها بمؤخرة الرحل. بارك الله. نعم. وهو عود في مؤخره ضد قادمته. ما شاء الله، لمؤخره ضد قادمته، أحسنت. والمراد به رحل البعير. نعم. وهو أصغر من القدر. يعني أصحاب البعارين أصحاب الإبل يعرفون الفرق بين القدر وبين الرحل. نعم. والمؤخرة تختلف. والمؤخرة تختلف، فتارة تكون ذراعا وتارة أقل، وعلى كل حال يجزي الاستقرار بها. نعم، الاستتار بها. وعلى كل حال يجزي الاستتار بها. نعم. وعرضها لا حد له. بعض من كتب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينتقد الفقهاء أنهم يقولون وعرضها لا حد له، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة، ففهموا من ذلك أنه كلما كانت السترة أضيق وأصغر مثل العود فهو أفضل. هذا خطأ في الفهم، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، فليستتر ولو بسهم. كلمة ولو بسهم يعني إيه؟ هم فهموا منها أن السهم هذا هو المطلوب، لكن هذا خطأ في الفهم. من لم يمارس الأصول يعرف الدلالات أخطأ في الفهم. كلمة ولو بسهم كقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، يعني ايه؟ ولو كان شيء بارك الله. هذه هل يكون هذا من باب الجانب هذا الباب؟ وإلا الصحابة كانوا يعمدون إلى حجارة وإلى جبل وإلى جدار وإلى عمود. نعم، نبهنا هذا لئلا يغتر بما يكتب، ولا حاجة التعرض هذا ما أحب التعرض مثل هذه، لكن طلبة العلم قد يقرؤون ويسوس عليهم ذلك. اقرأ. نعم. وعرفها لا حد له لأنها قد تكون غليظة كالحي ودقيقة كالسهم، لكن قال أحمد ما كان أعرض هو أعجب إليه. نعم. فإن لم يجد خط خطا نص عليه. نعم. وهو المذهب لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة. نعم. وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا، وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. عجيب البيهقي رحمه الله. الحديث فمن لم يجد شوف الانتقال، فمن لم يجد كذا، فمن لم يجد كذا، فمن لم يجد فليخط خطا، واضح؟ فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فان لم يجد فلينصب عصا، دل على ان الشيء افضل من العصا، من وجد شيئا اعرض من العصا فهو افضل. فمن لم يجد العصا فليضع خطا. فاستحب الامام احمد الخط ان يكون على شكل الهلال، لكن هكذا مستقيم، واضح هذا؟ هذا الحديث فيه مجهول، هو ضعيف، لكن في مثل هذا يقول البيهقي، هذا من فقهه رحمه الله، في مثل هذا لا يضر جهالة الراوي في أعمال الأصل فيه لا يعارض أصلا صحيحا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مراد من ذلك؟ قال يوم الأحاديث وردت باتخاذ الستر، فليعمل كذا فليعمل كذا ولو بسهم. السهم ما يوضع في القوس لإطلاقه على عدو أو صيد، والسهم عبارة عن ريشة محدودة الأقرب إلى السكين المدبر، هذه صغيرة. لما كان يفعل ذلك، لما طلب صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن صغر السترة ولو لم يرها النار مطلوبة. فمن لم يجد ذلك كما كان في صحراء وليس هناك شيء فليخط خطا. إذا كان هذا الخط المأمور به في هذا الحديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال لا يفعل ذلك لا تفعل خطا لأنه ما ورد من حديث صحيح، لكن يقال أن الأصول التي فيها الأمر باتخاذ الستر والسترة للمصلي والحرص عليها وطلبها دل على تأكيد مثل هذا، على أن هذا قد يكون مرادا، فمن عمله تصديقا لهذا الحديث يؤجر عليه، ومن عمل به خشية أن يكون الحديث صحيح يؤجر عليه، ومن رأى أن هذا الحديث مكذوب الموضوع ما حد قال بذلك شيء آخر، لكن لو عرفت أن فيه جهالة وفيه ضعف، الجهالة والضعف لا تعني أن الحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يجرؤ هذا يقول، واضح؟ ولذلك من الأحكام التي فيها تكاليف ما لا تجد أبدا أن الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بشيء فيه عقاب وفيه ثواب إلا يكون صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء إلا يكون صحيح، ما في شيء ضعيف. هذا في الأخبار التي فيها ثواب وعقاب فرق بين الخبر والأمر. يا شباب اسمعوا طلبة العلم، فرحان أحسن لا فهم ما أقول يخلط عليه الأمر. الأخبار التي ليست أوامر وليست نواهي، كأمور الآخرة والأمور الغيبية وفضل الثواب وفضل العقاب، عرفنا هذا؟ كان فيه ثواب وعقاب. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له ألف حسن، وكان له كذا من الثواب، شيء عظيم جدا. كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فضل عظيم بغير السوق. فجاءت السوق فكان لها ذاك الفضل العظيم. إذا دخلت السوق والناس تصايح وتبايع فتذكرت هذه اللفظة وقلتها، هذا الحديث ضعيف، لكن من قالها يعترض عليه ولا ما اعترض عليه؟ لا ما اعترض عليه، بل قلها يا حتى أنت واندب الناس إلى قولها، ليس أمره ند. لما؟ لأن هذا الثواب أصله موجود، لمن قال لا إله إلا الله فيه ثواب حاصل، مقدار هذا ثواب الله أعلم به صح أو لم يصح، فمن قاله يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب عليه. أما قدر هذا الثواب الله أعلم به، فإن صادف ذلك صحة هذا القول فالله يعطيك أجر ما سمعت، ومن قاله احتسابا لهذا الأجر يعطيك الله سبحانه وتعالى على ما نويت من ذلك. فمثل هذه الأحاديث التي جاءت في فضائل الأعمال في الأخبار لا في التكاليف يؤخذ الإنسان بها يتسامح به فيما كان له أصل. إيش معنى أصل؟ يعني يعني ورد من الشارع في مثل هذا أما زنى بأمه، هذا الحديث أو كأنما زنى في الكعبة أو كذا، لو قال الإنسان هذا الحديث قد يقال أنه ضعيف، لكن للتنفير في شدة أمر الغيبة والتفضيع لها ونفرة الناس عنها، لو رأى إنسان لا يقول هذا مكذوب، هو مكذوب، هو في ضعفه، لكن قد يكون كذلك، قد تكون العقوبة كذلك. إذا كان القصد منها تنفير قد وجد هذا التنفير في كثير من الآيات في مسألة الغيبة في الأحاديث، فليروى مثل ذلك ينبع على الضعف عليه، لكن لا ينفر الناس عنه يقول أنها بدعة. لا أخرى يا أخي. وصفته كالهلال لا طولا، لكن قال في الشر وكيفما قطع الشعر. وعنه يكره الخط، عنه يراي عن الإمام يكره الخط لأنه لم يرد. نعم. فإذا مر من ورائها شيء لم يقرأ من أخبار السابقة نقرأ، فإن لم يكن له سترة فمر بين يديه طريقا، فإن لم يكن له سترة فمر بين يديه قريبا، ومراده 13 فأقل من قدمه. يعني أراد أن يقول من لم يكن له سترة، ما وضع سترة، ومر بين يديه قريب من 3 أذرع، المشروع فيها وضع سترة أو بينها وبين موضع سجوده، مر مين؟ مر 3 أصناف. اقرأهم، اقرأ المثل بعدين اقرأ الشرح. فإن لم يكن له سترة، وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود الفهيم بطل الصلاة. إيش؟ وفي الحمار والمرأة روايتان. تقرأ. أو كانت تمر بينه وبينها الكلب الأسود الفهيم بطل صلاته بغير خلاف نعلمه في المذهب، لقوله عليه السلام إذا قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. أيوة. فإن لم يكن فإنه يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. رواه أحمد من حديث أبي ذر. الإمام أحمد يقول رحمه الله من لم يعمل سترة فمر يديه كلب أسود بهيم أو حمار أو امرأة بطل الصلاة، وغير هذه 3 لو مروا ما تبطل الصلاة، لكن ينقص من أجرها ولا ما ينقص؟ سئل الصحابي ما بال، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود من غيره من الأحمر والأبيض؟ قال فإن الأسود شيطان، إن الأسود شيطان، كلب الأسود شيطان، يقول أن الكلب الأسود البهيم يقول له خالص صواد، وإذا كان على نقطة على أعلى عينيه نقطتان بيضاوان لا يؤثر، أو في كذا خطوط سود بيض ثلاث أسهم. والجن تتشكل كثيرا بالكلاب السود وبالقطط السود. الشياطين لها قدرة على التشكل بمثل هذا اللون من الحيوانات. فلما قال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان والشيطان يقطع الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها مأوى الشياطين، وأمر بالوضوء من لحم الإبل لأنها خلقت من شياطين، وأمر ونهى عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، ونهى عن الصلاة في المجدرة مواضع الدماء لأنها مأوى الشياطين. دل على أن وجود الشيطان في الصلاة يؤثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر علينا حين فاتته صلاة الصبح وأفاق على حر الشمس أمر الناس بالرحيل وقالوا قال صلى الله عليه وسلم هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. دل على أن الشيطان إذا حضر مكان يؤثر فيه ببطلان الصلاة أو تأثير ذلك. فلما قال أنه شيطان دل على أن شيطان الجن لو عرفت أنه شيطان ومر فطرت الصلاة، لكن شيطان الإنس لو مر ولم تتخذ سترة ما تفطر الصلاة لكن ينقص من أجلها. لذلك مأمور المصلي مأمور باتخاذ سترة ومأمور بدفع النار بين يديه، لكن لو علم هذا الشيطان أن الشيطان حقيقي ومر عليه فتقطع صلاة. واضح هذا؟ قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله، ثم قال كذلك لأن المرأة والحمار يقطعان الصلاة. ثم تردد الإمام أحمد في مسألة الحمار وفي مسألة الكلب، صح هذا الحديث عنه وهذه من مرادات المذهب، ولعل هذا مما يبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلا بد أن حديث من الأحاديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفق الأمة على تركه، لا تجد أن الأمة كلها متفق على تركه. فلعل هذه من مفاخر المذهب أنه رضي الله عنه أخذ به فجعل الحمار وجعل الكلب مما يقطع الصلاة من لم يتخذ سترة. إذا مرت امرأة وليس عندها سترة إلا صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ ما عدا الإمام كلهم اضطروا إلى تأويل الأحاديث، كلهم اضطروا إلى تأويل. ما تأويله؟ صرفه عن ظاهره، إما نسبته إلى الضعف أو يقال أن المراد بإبطاله إبطال ثوابه، جزء من ثوابه، أو أراد أن إبطال صلاته أن المراد منه أنه لا تكمل له كالصلاة الكاملة كذا. اضطروا إلى عدة تأويلات لأنهم وجدوا هناك أمورا اعتبروها أصولا تخالف هذا الأصل. قالوا كيف وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معترضة إلى القبلة؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى والحمار وجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأطلق الحمار فكان يمر بين يدي الصف، مع أنه لا بد أن تفرق بين المار المتحرك بين السترة والمصلي وبين الثابت. أنت تصلي إلى ظهر إنسان وهو ثابت، لكن هذا الإنسان لو تحرك بين كذا وكذا بين السترة بين السجود موضع السجود تأثر في الصلاة لما تأثر، لكن لو ثبت وصليت إلى ظهره جائز ولا ما جائز؟ ففرق بين الثبوت والحركة والمرور. واضح هذا؟ فلا يعترض باعتراض عائشة رضي الله عنها. ثم سترة الإمام سترة للمصلي، لذلك المأموم ليس يعني ليس لا, لا, لا يكون مشروعا في حقه أن يتخذ سترة. فلو وضع المأموم سترة هذا مبتدع، له فعل شيئا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الصحابة. من هو؟ إيه بعيد نظر ما ينظر اتخذ سترة، لكن إذا مر بين سترة بين سجود لا، إذا كان بعيد نظر. أخوني أسأل قال لو لم يتخذ سترة ومر حمار من بعيد كالمرأة إذا كان بعيد لا يأثر، لكن لو مر بين السترة وبين الإنسان هذا يقطع الصلاة. واضح هذا؟ عشان لا يقال أن هذا من مفردات المذهب ولم يأخذ به أحد من أهل الإسلام، فيقال لعل هذا من مفاخر المذهب أنه حافظ على قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلاله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد الآن وسلم. نعم اقرأ. والأسود الفهيم الذي لا لون فيه سوى السواد، ذكره جماعة وعنه أو بين عينيه بياض، وصححه ابن تيمية. فإن كان فيه بياض في غير هذا الموضع فليس ببهيم. رواية واحدة. الأسود البهيم يعني الخالص، كلمة بهيم معناه إيه؟ الخالص. سواده غامق لا يخالطه، لا يخالط السواد غيره من الألوان، هذا معنى البهيمة. وقال البهيم به مع أنه ليس في الخبر لأنه شيطان. الحديث ما في كلمة بهيم. يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة، ما في كلمة بهيم. لكن جاء في آثار أخرى أن الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود البهيم شيطان، ما جاء في مسألة قطع الصلاة، جاء في أحاديث أخرى. فلما جاء في أحاديث أخرى فسر هذا الحديث بأن الأسود المراد به الأسود الخالص. نعم. مثلا يباح قتل البهيم، ذكره المؤلف وغيره بقوله عليه السلام: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان. وذكر ابن تميم وغيره أنه يحرم اقتناؤه، يحرم اقتناؤه، وبعضهم ذهب إلى عدم جواز الصيد به، ما يصح فيه كذلك. يباح قتل البهيم، الكلب إن لم يكن عقور ما يصح قتله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة أمر بقتل الكلاب، وكان يقتلونها، ثم قالوا: ما بالكم ما بال الكلاب، فتركوها. فكأنه فهم منه النسخ وعدم جواز قتله. هذا خبر لا يدعي عن صحتهم، لكن الطلبة المعتنين بالحديث في القصة الآتية حاولوا يحضرون تخريج هذا الحديث صحتها. فقال صلى الله عليه وسلم: فاقتلوا كل أسود بهيم منها، فدل على أن هذا اللون يقتل لا يطلق. نعم. وفي المرأة والحمار الأهلي رواية كذا أطلقهما في المحرر والفروض، إحداهما لا تقتل، نقلها الجماعة وهي ظاهر الوزير. فيما روي أن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. مر صبي وصبية، الصبي أشار إليه ورده فرجع، أما الصبية فعالجت فمرة، راغمت النبي صلى الله عليه وسلم فمرة. فقال صلى الله عليه وسلم: هن أغلب. فالمرأة لما مرت فهم منها أصحاب هذه الرواية أن المرأة لا تقطع، فقالوا له: ليس كذلك، لأن هذه صبية ليست امرأة. ثم أنه لو اعتبرناها مرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم ضايقها لما كانت صغيرة دون التكليف، وجازت لا يكون حكمها حكم المرأة. نعم. وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. على حمار أتان، ليه قال متان؟ يبين أن الحمار هي أنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت بالصف فلم ينكر علي أحد. مر بين الصف وراح ترك المرعى ودخل بالصف رضي الله عنه، فما أنكر عليه أحد، ما قال: يا أخي خليت الحمار يمر أمامه. فدل على أن المأموم سفرته هو سترة الإمام، سترة الإمام سترة المأموم. نعم. وعن عائشة واخذ بها بعض الناس على أن الحمار لا يقطع من هذا الحديث، لكن قال لا، لا بد من التفريق بين سترة الإمام وسترة المصلي المأموم. نعم. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليهما. هذا أخذ به الأئمة الذين يقولون أن الحمار والمرأة لا يقطعان صلاة من مر بين أيديهما، فجعلوا الثابت كالمار وجعلوا سترة المأموم كسترة المصلي، ولا بد من التفريق بينهما. يبقى الحديث على عمومه، لا يقيده شيء ولا يخصصه شيء. نعم. والثانية تبطل، قدمه السامري وابن تميم ورجحه في الشرع للنص الثابت. وحديث عائشة لا حجة فيه، لأن حكم الوقوف يخالف حكم المرور. وحديث ابن عباس ليس فيه إلا أنه مر بين يدي بعض الصف. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لمن خلفه. نعم. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، وظاهره أنه لا يقطعها غير ما ذكر، وهو المذهب. غير ما ذكر غير الثلاثة، لو مر شيء آخر غير الثلاثة يقطع ولا ما يقطع؟ قال ما يقطع. غير الثلاثة المذكورات هذه لا يقطع. كم يبقى الوقت عندكم؟ 10 دقائق. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. نعم. وعنه يقطعها شيطان، قدمه ابن تميم وغيره. وعنه وسنور أسود، سنور أسود، سنور أسود. وفي الصغيرة وجه، وفي الصغيرة عن المرأة الصغيرة، عن الأنثى الصغيرة. وفي الصغيرة في وجه تقطع ولا ما تقطع؟ السنور من فين جابوه؟ من أين أتوا به على أنه يقطع الصلاة؟ قياسا عليه على الكلب. وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل. وعنه لا يبطل النفل. وعنه والجنازة، والجنازة كذلك أنها لا يؤثر فيها. بعضهم فرق بين الفرض والنفل، فالصحيح أنه لا فرق بين الفرض والنفل. ما يقطع في هذا يقطع في هذا، لا فرق بين فرض ونفل. نعم. هو أتى بالقول الصحيح ثم جاء بالرواية الأخرى الضعيفة. عرفنا المذهب ما هو، ثم جاء بالرواية الأخرى. لكن نسد عليها على حقتها مسد ما وراءها يسد الله. ما معنى سترة؟ الإنسان لابد أن يتخذ حاجة يحول بين المصلي والمار. فإن تعذر كما هو الحال بالمساجد، يقولوا ما صلي ما يتنفل، لكن يتخذ أي حاجة يعرف أن هذا الموضع يمكن للمار أن يتنبه له، ولو رده يتحاشاه كطرف السجادة، كطرف الفرش، كالخط إذا كان في خطوط من أسود الموضوع في البلاط. لكن لا يجي إلى طريق يصلي به، كبعض الناس رأينا يتنفلوا في الطرقات هذه، ضيق على الناس ضيق على المعرض. عرفنا هذا؟ لا يقال هذه بدعة، ما تعتبر سترة. حسب الحال، إنه كان في الصحراء لخط خطا، لما كان الحال في الحرم في المساجد الكبيرة، ما الذي يفعله؟ يعمل إلى أي شيء ما استطاع، إن كان عمود ولا كرسي ولا حرم، لم يستطع يصلي على السجادة. يتخذ طرفها يعني عبارة عن أنها هي موضع السجود، فيحول بينه وبين ما يمر منه. نعم نعم نعم. لا يستحب، يستحب، يستحب أن تكون متابعة. ليه؟ ما مر عليك قلنا خط خط خط تطرح العود حاد عرضة، قلنا تطرحه، النبي صلى وطرح العود وغرزه. إذا ما جت مكان صلى فيش سبب العود؟ تغرزه ولا يطرحه؟ ها؟ لا تقول شرط، ما فيش شرط. هذا مر يا أخي، سامع شيء مر علينا. نعم تقرأ. فرع. وسترة مقصوفة ونجسة كغيرها قدمه في الرعاية وفيه وجه، فالصلاة إليها كالقبر. سترة مقصوفة والنجسة كغيرها، أن يستويان في جواز الستار به. ولو صلى في ثوب مغصوب، إذا كان سترة نجسة أو من ذهب أو مغصوبة، النجس منهي عنه، للاستقبال النجس لا صح، لكن لو كانت مغصوبة أو من ذهب يصلي إليها ولا ما يصلي إليها؟ إذا صلى في ثوب مغصوب إلا من ذهب تصح صلاة ولا ما تصح صلاة؟ ما تصح صلاة. لما أبطلناها هنا وأجزناها هنا؟ إما أن نعتبر هذا من جزء الصلاة، ستر العورة شرط في الصلاة، وما كان سترها متيسر بغير المغصوب فلا يصح بالمغصوب. أما يعني هذا على قول بعضهم لا يرى بطلان الصلاة في الثوب المغصوب، يعني يعتبر هذا منفصل عنه. وإن كانوا اتفقوا على أنه لو توضأ بماء مغصوب ما يصح، لأن كان الوضوء لابس جسده أو جزء من الصلاة. الشاهد لو عمد إلى سترة مغصوبة قال حكمها حكم غير المغصوبة، ولو صلى إلى سترة من ذهب حكمها كحكم من صلى إلى سترة غير من ذهب، فكان هذا لا يأثر في الصلاة. قوله حكمها كحكم غيرها أي في الإبطال وفي الفساد، لا في الثواب والأجر والكراهة وعدم الكراهة، لا يستويان. لا يظن أحدكم أنه لو عمد فسرق الإنسان سترة وقام حطها وصلى إليها صلاته كمن صلى بسترة منه خالصة أو مما أباحه الله، لا، ما يفرق بين ثواب من هذه الصلاة من هذه الصلاة، يختلفان ولا ما يختلفان؟ يختلفان، لكن تبطل ولا ما تبطل؟ ما تبطل الصلاة. لما قلنا لما جعلناهما مفترقان في الثواب واتفقنا على أنهما مستويان في الصحة، لصححنا هنا وقلنا مختلفة في الثواب. الصحة لأنها خارج عن الصلاة واضح، والثواب لأنه عمد إلى ما يحبه الله فعمله واجتنب ما نهاه الله عنه فتركه، لما كان ذاك القصد فدل على أن الصلاة بهذا الشكل غير الصلاة بهذا الشكل بالثواب والعقاب، واضح. لكن في البطلان وعدم لا يختلفان. اقرأ. قال صاحب النص وعلى قياسه سترة الذهب، قال في الفروض ويتوجه منها لو وقع المار سترة أو تستر بدابة جاد، ويتوجه منها يخذ منها وجه. لو جئت إلى إنسان يصلي وعلمت أنه في مكان أو في غير مكان مغري، يعني يؤدي المارة، فأنت عمدت إلى شيء ما وضعته أمام المصلي فتكون محسن إلى المصلي وليس محسن إليه، تؤجر عليه ولا ما تؤجر عليه؟ تؤجر عليه. هل تجزئ المصلي ذلك أو لا تجزئه؟ فإن كان جاهلا تجزئه، فإن كان غير جاهل فهو مقصر لا تجزئه ذلك. اقرأ العبارة مرة ثانية. ويتوجه منها لو وقع المار سترة أو تكسر بدابة جاد، يعني المار يعلم أن هذا المصلي يصلي فذهب فيه دابة أمام المصلي لكن ليس سترة له، فتستر المار فمر من وراء الدابة. كلمة جاز يعني هذه مطلوب شرعا، لا ديش يعني معناه ما قصده. اقرأ. تذنيب. سترة الإمام سترة لمن خلفه ذكره الأصحاب، وهو قول الفقهاء السبعة للأحبار، ولا عكس. العكس معروف، ها؟ سترة الإمام وليس سترة الإمام، لكن العكس هو الصحيح. نعم. ولا عكس، فلا يستحب لمأموم سترة وليس سترة له، ومعناه إذا مر ما يبطلها، فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاص. وليس سترة له، معناه إذا مر ما يبطلها فظاهره أن هذا أي اقرأ فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة، وأن كلامه في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره. التركيب فيه شيء، العبارة فيها شيء، لكن معناه مفهوم يعني. أن الماموم لا يستحب له اتخاذ سترة، دعوها إن شاء الله في الفصة القادمة نصحح هذه العبارة. الكلام فيه شيء، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.